انتي سهلة بس انتي حاولي وقربك كده وادخلي على قلبي من غير ما تخبطي على الباب من غير ما تخبطي على الباب مفتاح قلبي في ايدك خشي وحاولوا كتير قبلك مرضتش اسألي عني لو انا كده انا طول عمري عايشها عادي عمري ما حطيت حد ببالي ايه جرالي بقى ايه حصلي يا ناس كانوا بيقولوا ويحكوا عليا ان انا جامد كل شويه شكل اللي بيحكوا ده خلاص سكتي سهلة.